الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قوله باب المحرم يموت بعرفة. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. المحرم حينما تأتيه المنية وقد وقف بعرفة، هل يؤدى عنه باقي النسك أم لا؟ ولما ساق البخاري هذا العنوان في كتاب الصيد؟ ولما ذكر عرفة بالذات؟ جايز ايه؟ عشان الجوع يعني تعور، مش كده؟ طيب، انا عاوز المعنى الجميل التي أرادها البخاري من هذا العنوان. ليه؟ لما عرف مثلا ذكر عرف ما ذكر عرف. هو طبعا اراد البخاري ان يقول بانه ان مات بعرفة فهو يعتبر حج، فلا يؤدى عنه حج. اما لو مات قبل عرفة فيؤدى عنه ايه؟ يؤدى عنه حج. وذكر هذا في كتاب جزاء الصيد كما قال ابا سهل، لان طبعا هذا وقصته ايه؟ دب صيد. من الذي صاد في الدب؟ يعني في دم، يعني هناك وقع له حادث فأدى إلى إراقة دمه، ولكن يعني ليس هذا عن سبيل التعمد، ولكن وقع له هذا. فساق البخاري هذا الباب تحت هذا العنوان الكبير، كتاب جزاء الصيد. فقال: باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، إذا لا يؤدى الباب ويعد كأنه حج قبل منه. وقال: حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي، قال: حدثنا حماد بن زيد. وهو من هو يا أبا يحيى؟ من هو حماد بن زيد؟ حماد بن زيد الأزدي أيضا. عن عمرو بن دينار وهو المكي. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته. الوقص هو أنها إما رفسته وإما دست عليه، فأدى هذا إلى موته، أدى هذا إلى مكان أصابته مصيبة ووقع في هذا الضرر العظيم وهو بعرفة فمات. فقال ابن اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين، او قال ثوبيه. هنا غسل بماء وحنوط له ريحه او رائحه، والسد طبعا في رائحه، ورغم هذا يعني وقع هذا، لان هو هنا انتهى بالنسبه له الحج، صار غير مكلف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوه في ثوبين، او في ثوبين، اي في ثوبي الاحرام. هذه ميزه للحاج الذي يموت في الحج، انه يبعث يوم القيامه ملبيا وقد انتقل الى رحمه الله عز وجل، ونال اعظم شرف انه مات في الحج وهو يلبي، وفي اعظم شعيره وفي اجل شعيره وهي الحج وما فيه من ذكر. ولكن هل يعني كل الحجاج هكذا؟ الجواب له. نفس القضية تقع على الشهيد الذي قتل في المعركة وإلى آخره، لأن لا نجزم لأحد بما له عند الله عز وجل، لكن على سبيل الإجمال نعم، فمن سلك طريق الجادة وكان على الخير ومات شهيدا في معركة أو غيره ومات في الحج فله هذا الأجر العظيم، لكن ربما يكون شهيد وهو في النار، وحاج وهو في النار، والعياذ بالله، بسبب عدم إصلاح القلب النية، وكذلك عدم إصلاح العمل. وبعض الناس للأسف الشديد قد لا يصلح النية وقد لا يصلح العمل، يعتبر الحج رحلة لا نزه أو اسم أو لقب، فيذهب إلى الحج وبلا نية، عقد النية على توجه الفعل لله عز وجل، أرادها الآن وسمع، وأيضا ما عمل يعني ما التزم بأصول الحج بما فيه من أحكام ودلائل وبينات من الكتاب والسنة لم يلتزم. فقال ولا تحنطوا، الحنوط اللي هو الشيء الذي يوضع معه في كفه، ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، يوضع شيء على الرأس، فإن الله يبعث يوم القيامة يلبيه. وهذا فضل الشيء كما قلنا فضل الحاج الذي أخلص حجه. وحدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشي، قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد عن أيوب، وهنا حماد نقل الإسناد إلى أيوب، عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلتي فوقصته، أو قال فأوقصته، إما رفسته أو داست عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا. يغسل في السدر نوع من الأجنان، وحتى يعني أيضا يزيل بعض الأثر ويغير رائحة الميت. ولا تمسوه طيبة ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. قال باب سنة المحرم إذا مات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قول باب سنة المحرم إذا مات، ماذا يفعل فيه؟ يفعل في هذه الأشياء أنه يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبي إحرامه الإزار والرداء، ولا يمس بطيب ولا تخمر الرأس، ومن الميزة العظيمة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث. قال باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. قول باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. لو إنسان حج عن ميت أو نذر عن ميت يجوز أو لا يجوز؟ والرجل يحج عن المرأة، هل يجوز الرجل أن يحج عن المرأة؟ هو أراد بهذا الجواب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو ذكي قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح اليشكري. هل يعرف قصة وضاح هذا أبا يحيى؟ من هو وضاح اليشكري؟ وضاح اليشكري هذا كان عبد مولى لرجل محدث اسمه يزيد بن عمرو، وكان يزيد بن عطاء متمسك به جدا أن يكون عبدا، لأن وضاح كان ثقة عالم كبير، وكان طبعا يزيد بن عطاء يتبجح به هذا مولى خادمه، فكان يعني عرض عليه أموال كثيرة جدا على أن يعتق وضاح اليشكري، فكان يأبى، فكان بالمناسبة كان في الحج، فصارت إشاعة، يعني إشاعة وقعت من بعض القوم بأن يزيد بن عطاء أعتق والضح وفشل في الحجيج وصارت كسران النار في الحجيج. فبسأك شوية هو جالس في الخيمة بتاعته يجي أفواج جزاك الله خيرا أن أعتقت شيخ الإسلام والضح ليشكري، ما أعتقت مازال عبد والوفود تتتابع تتتابع إلى أن كان بعد العصر ورأى الحجيج ملأ الخيمة والنوب، فقال هذا أمر قد مضى، يشهد أني قد أعتقت وضاح الإشكري رحمه الله تعالى. ماشي أبا يحيى، يبقى اسمه إيه بقى؟ اسمه إيه؟ أبو عوان الوضاح الإشكري. كان مولى لمن؟ يزيد بن عطار. كان مولى لمن؟ يزيد بن عطار. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ لأن أمها تمنت أن تحج ولكن ماتت قبل أن تؤدي هذه الشعيرة. قال: نعم حجي عنها. يجوز الإنسان أن يحج عن قريب. أرأيت لو كان على أمي دين أكنت قاضيته؟ لو عليها دين، طيب لو شخص لم ينذر أن يحج، شخص لم ينذر أن يحج ومات، هل يجوز لأحد أن يحج عنه؟ نعم، لأن هذا دين، دين لله عز وجل، لأن شعائر الإسلام الخمسة لابد أن تؤدى. شخص مات وعليه الصيام يؤدى، شخص مات وعليه حج يؤدى، ولكن إن كان غير مستطيع في حياته، يعني السبل لم تتوفر، كرجل مثلا جاء دخل رمضان وعنده سرطان أو عنده مرض لا يقدر فيه على الصيام قط، هل يلزم أداء هذا؟ الجواب أو الرجل لا، لا يلزم. نفس القضية، رجل مات فقيرا، مات فقيرا وجاء ولده فيما بعد ويعني عظم الله ماله صار غنيا، هل يلزم أن يحج عنه؟ الجواب لا. ولكن لو فعل هذا من باب الإيه؟ البر، فعل هذا من باب البر ومن باب الصدقة الجارية التي تجري على الرجل بعد موته لولده. وهنا سؤال: ما معنى صدقة جارية؟ ولا أقصد ما معنى اللفظ، ما معنى صدقة جارية؟ ما معنى جارية؟ كيف يستمر؟ طب افرض مثلا زي ما انت بتقول واحد عمل صدقة جارية وزالت، واحد بنى مسجد وزال، زي بعض الناس مثلا يعني كما قلنا شرط الصدقة وشرط العمل ليس الفعل بذاته ولكن القصد به النية والتوجه إلى الله عز وجل. فرجل مثلا بنى مسجد لله وليس لأحد وانهدم المسجد، وشخص بنى مسجدا رئاء وسمع والمسجد فضل باقي إلى قيام الساعة، أيهما الصدقة الجارية، اللي تهد ولا اللي فاضل؟ الجواب ها المهدود، صدقة جارية بمعنى يجري أجرها أجره هو أجر الصدقة عليه. لكن الصدقة جارية أخوانا مش معنى زي ما البعض يقول لك أصلا أنا هعمل مش عارف إيه حاجة تكون سفتة سفتة تفضل على طول، ولن يخلف، ستأتي الساعة ويأتي التغير الكون والأمور تتغير وقد تزول أثر هذه الصدقة بالكلية كأثر فعلي، ولكن معنى صدقة جارية يبقى أجرها مستمر ويضاعف له إلى إيه؟ إلى قيام الساعة. لذلك بعض الناس تلاقي إيه في أفكار غريبة جدا، هو بعض الناس بيتصور إنه بقى إيه يعني يتعامل مع الله عز وجل معاملة العبد للعبد. يجي واحد مثلا يقول لك والله أنا نفسي يعني عاوز أتبرع بصدقة تفضل طول العمر ثابتة ولن يثبت إلا إن أنا أحط حاجة جوه الأرض، أحط لي عمود في الأرض، أحط لي أي حاجة في الأرض، أعمل لي أساس في الأرض عشان تبقى صدقة إيه؟ جارية وثابتة، لا ممكن اللي فوق ده يتهد ويفضل الأساس. هذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم، يعني قد تقع منك الصدقة ولا أثر لها قط، مفيش أي أثر. فلذلك كلمة صدقة جارية بمعنى يجري أجرها على صاحبها إلى قيام الساعة. ولا بد في الصدقة هذه من شرطين، من شرطين مهمين جدا. الأمر الأول وهو الإخلاص في الصدقة، الإخلاص في الصدقة يعني أن تكون لله، لا دخل لا رئاء ولا سمعة ولا أي شيء، ورجل تصدق بصدقة أخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب الناس يعرفوا زي أن أنا تصدقت وتصدق، من عاوز أعرف الناس أن أنا بتصدق. يبقى إذن هناك فرق بين الصدقة وبين الأصل الزكاة. الصدقة الأصل فيها الإخفاء، باب الصدقة واسع، هذا باب الدخول على الرب سبحانه وتعالى. الأصل في الصدقة في الإخفاء، أما الأصول يجب فيها الإظهار. كرجل غني عنده مال، عنده مال الناس بتطالبه، أنت رجل غني أين ماله؟ يخرجه زكوات ويظهر هذا، الزكاة بتاعتي بديها لفلان وعلان والكلام. أما في الصدقة فالأصل فيها الإخفاء حتى تكون خالصة لله عز وجل. يبقى رقم واحد، يبقى أول شيء الإخلاص. الأمر الثاني وهو إتقان العمل، بعد الإخلاص إتقان الفعل. كيف يعني؟ إيه موطن الصدقة؟ إيه موضعها؟ أي الصدقات أقرب؟ أي الصدقات أنفع؟ كيفية فعل هذه الصدقة؟ كل هذه تتعلق بالفعل نفسه وبالعمل حتى يكون متقنا. فهنا يجوز الإنسان يحج عن أبويه أو عن أحد أقاربه أو إلى آخره. وأذكر قصة طريفة جدا، أن طالب علم كان له شيخ، كان هذا الشيخ طرير، وهذا الشيخ يعني كان معلما له. فالشيخ هذا طبعا كان فقير وكان يتمنى أن يحج، فما حج ومات. هذا الطالب كلف نفسه مخصوص وخرج حاجا قاصدا للبيت وحج حجة عن شيخ. فطبعا لم تنقل القصة إلا أن هذا الشخص سأل، هذا الطالب سأل أيجزئ عن شيخ أنا أحج عنه؟ فقيل له نعم فحج عنه. إذن باب البر مفتوح، باب البر مفتوح. وممكن الإنسان يحج إنسان، ممكن إنسان يحج إنسان. يعني أذكر مرة أحد رجل من أهل الفضل جاءني مرة وقال أنا فلان هذا نفسي أخليه يدفع عمره، ويعلم ربي إلى الآن ما يعلم من الذي أخرجه عمره. فلذلك الإنسان كلما سعى في عمل الخير وفعل الخير بلا رياء وبلا سمع وبلا أن يعرف له أن فلان عمل أو سوى وعمل هذا عمل خالص لله عز وجل نال الأجر كاملا. كان فلان اللي حج أو اعتمر أو وقعت له صدقة أو بر أو غيره ووقعت بإخلاص وبإتقان العمل، صاحب الفعل يأخذ الأجر كاملا، وأيضا يعود الأجر على هذا الذي نقل إليه العمل اللي هي الصدقة الجارية. وأيضا كما قلت الصدقة الجارية قد تكون معنوية مش فعلية، معنوية. يعني مثلا رجل تبنى طالب علم بالرعاية والعناية ربما ولده الذي من صلبك قد لا يذكر الدعاء لك، وربما ترزق بطالب أشعث أغبر يعني قد يأتيك قبل موتك بساعات فيتعلق قلبه بك ويعني يستفيد منك، قد تكون استفادة ساعة من الزمن، وقت بسيط جدا، ويجري الله على ذي صدقة جارية إنه ما سجد سجدة إلا ودعا لها، إلا ودعا لها. فلذلك يا أخوانا مواطن الخير كثيرة، وللأسف الشديد يعني جهل الناس بمواطن الخير جعلهم متصورين أن الصدقة الجارية دي حاجة إيه ثوابت كده، وإن ربنا عز وجل يعني لابد أن نجعله منارات وعلامات إن إحنا عملنا الشيء الفلاني وسوينا. قد تكون هذه الصدقة محبطة، قد يبنى رجل المسجد رياء وسمعة لا حظ له إطلاقا إلا السمعة في الدنيا، قد يتعلم الشخص العلم رياء وسمعة لا حظ له إلا السمعة، قد. فقال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. وقال باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا أبو عاصم قال عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. قول باب الحج عما لا يستطيع الثبوت على الراحلة، يعني شخص لا يستطيع أن يركب، هل يجوز القضاء أم لا؟ مما تذكرت الآن طرفة جميلة جدا، الشخص الذي ذكرته إن هو قال: فلان أريد أن أفعل له عمرة، وقلت لا يعلم. من الطريف إنه فعلا هذا الشخص دفع ثمن العمرة كاملة في العام الأول، والشخص لم يأتي، ما اعتمر، وضع المبلغ كاملا، يعني الكرسي أو المكان فضي وضع، وبعد الشخص هذا أراد أن يفعل له عمرة قابلة ثانية في رحلة قابلة، فقلت له: يعني أجرك ثبت. فقال: لا حتى يعلم. فلذلك الإنسان يعني إذا فتح الله له باب الخير فيعني حتى ولو لم يؤدى العمل، يعني كأن هو الرجل هذا له إيه؟ عمرتان، وما أدى العمرة واحدة، لكن عمرتان في ثواب وأجر هذا الذي أراد أن يجعله يعتمد. فقد تؤدي العمل، مثلا تبدأ الشيء الفلاني تدفع الشيء الفلاني ولا يصلح، ضاع منك المال أو ضاع الجهد، ولكن عند الله عز وجل لا يضيع. تذكر قصة الرجل اللي خرج في اليوم الأول وقال إيه؟ لا تصدقن اليوم بصدق، وضعها في مكان يعني ليس أهل، وفي نفسه أنها إيه؟ ضاعت. فأكرر إيه؟ الفعل مرة ثانية، رغم أنه خلاص أصدق وانتهت المشكلة، كرره مرة ثانية فوضعها في موضع ليس له موضع، فبرضه مصمم ولا ضاعت مني الصدق. جاء في المرة في الليلة الثالثة وضعها في يدي من ليس بأهل لهذه الصدق، صدر ضاق، يعني كل ما أجي أعمل عمل لا يقبل، فجاءه ملأ، وهذا لعظيم الأمر ومن الله تثبيتا لهذا الرجل: لا تحزن، ما فعلت في اليوم الأول والثاني والثالث قبل، ولعل الأول كان إلى آخره. الشاهد هنا أن الإنسان يتقن العمل، مهم جدا إتقان العمل مع إخلاص العمل لله عز وجل. قال هنا: الحج عما لا يستطيع الثبوت على الراحلة، يعني لا يثبت على الدابة. قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد بن نبيل عن ابن جريج وهو عبد الملك بن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار وهو الهلالي مولى من؟ ميمونة. من ميمونة؟ بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة حاء. ما معنى حاء يا عثمان؟ ها؟ نحوية. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوزكي قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال: حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، امرأة خثعمية، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، ما يعرفش يركب دابة. وبعض الناس يخوانا، وأظن هذا كان زمان قديم، كان اللي يركب أي عربية كان الناس الكبيرة يترجع دوخ وحس كده أنها بتلف، لأنه لم يألف ولم يتعود، ما تصبحش يركب دابة خالص، إذا ركب الدابة يجي له حالة من الدوار ولا يستطيع، فلا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه لو أنا حجيت وهو حي؟ قال: نعم. وهذا دل على أنه يجوز الحج أو الاعتمار عن الحي غير الإيه؟ المستطيع. يبقى قلنا يجوز أنك تعين حاجا أو معتمرا في حج أو عمرة، يجوز هذا، ولكن أيضا لا يكون رياء ولا سمعة، ويكون هذا الشخص أهل لهذا. لما يجيش مثلا واحد عاوز يروح يتفسح في أرض الحرمين وحججه أو أن أنا أخليه يعتمر، لا، يكون حج قام بعبادة وأشعر أن هذه العبادة سينال منها نصيب أو قدر. ولذلك في أرض الحرمين يعني بعض الناس يفعلون زي جمعيات كده مخصصة لمن لم يحج يحج، وهذا الأمر أظن حتى في غير يعني أقصد في بلاد أخرى، يعني عاملين جمعية وبيقدم بعض الناس بس هم بيشترطوا سن معين اللي هو إيه كنت أخر وكده فلم يحج فبيحججوا. شوف تخيل كم له من أجل في مقابل أن حجج شخصا ما حج، رغم أن هذا الشخص غير مستطيع ويسقط عنه، لكن يسقط عنه الإثم، لكن الأجر نقص. يعني شخص جاء يوم القيامة بالإسلام كم؟ 5 ولا 6؟ 5. فيأتي بركن نقص، فيسر الله لشخص أنه يكمل له الركن. زي بالضبط واحد قاعد في الشارع، واحد إيه بنى له بيت، أو واحد عنده البيت اتهدم منه حيطة وبقى إيه حيطة وشه في الشارع، فراح مكمل له الإيه الحيطة. هو طبعا مكنون قاعد، لكن لما يكمله الحبل يكون إيه أجل. فحج عنه طبعا يوجه. هذه المرأة ذكرت من حال أبيها وأنه عاجز غير مستطيع وهو حي، يجوز أن يحج عنه. قال باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قول باب حج المرأة عن الرجل. هل المرأة يجزي أن تحج عن الرجل؟ هو طبعا قال يجوز الرجل أن يحج عن الإيه؟ المرأة، والمرأة عورة، وإذا عجزت عن الخروج زاد لأحد أن يحج عنه. لكن هل المرأة تحج عن الرجل؟ الجواب نعم، الحديث هذا ورد في هذا الأمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك، ومالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن سليمان بن يسار مولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل، والفضل بن عباس، رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، وقيل كانت وضيئة. ما الفرق بين وضيئة وجميلة؟ الفرق بين الجمال والوضاءة. الوضيئة يعني لا يشترط فيها الجمال، ولكن تجذب قلوب الإنسان، يعني يتأمل. وقد يكون في الرجال أيضا هذا، في واحد شكله حلو وواحد وضيء. الوضيء ده قد يكون مثلا زي أبو سهل كده، شوف شكله ايه وضيء وتستريح منك ايه، ومش لازم يكون جميل، وجميل قد يكون فلان ولا تضيع ان ترى وجهه. باذن الوضاء اللي اشترط فيها الجمال، لكن تيزي ممكن ايه تخليك تبص وتلتفت. ولذلك العلماء يقولون في الزواج لا يشترط فيه الجمال ولكن الوضاء. الجمال، لان الجمال يؤلف، يعني بالنسبه للجمال يؤلف الجمال ايه يؤلف، وقد يغلب عليه الطبع. الطبع الانسان أو طبع رديء أو غيره، فقد تكون أشأم الأشياء على الإيه؟ على الرجل. أما الوضاء هو القبول، هذا باب إذا نظر إليها إيه؟ نظر إليها سرته، ليس بجمالها ولكن بوضاءتها، أنها وضيئة. فهذه المرأة فضل ابن عباس جعل ينظر إليها. طب كيف تكون امرأة في الحج ووجهها مكشوف؟ العلماء في هذا كلام كثير جدا، واهل السفور يجعلون هذا اصل في ايه في السفور. يقول لك المراه كان وشها مكشوف والفضل كان ينظر ايه اليها ويجوز كشفه، ولا حجه لهم في هذا لا من قريب ولا من بعيد. اذ المراه في الحج ويجوز لها كشف ايه الوجه. ثانيا، انه قد يظهر من المراه بعض البدن مع الوقوف والكلام والرياح وغيره، قد يظهر بعضها، في أسباب كثيرة جدا قد تؤدي إلى هذا. وهذا الحديث لا يطعن في الأصول الثابتة العامة في لقاء الوجه. وهي أيضا كانت تنظر للفضل، لأن الفضل كان وسيم جدا في جمال ووضيء، فكأن المرأة أيضا كان بين الحين والآخرين يذيبها جمال الفضل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاباني، هو صغير وهي أيضا صغيرة، قال: فخشيت عليها ممكن الشيطان. فذلك الاصل الانسان يغض الايه البصر للرجل وللمراه. هل المراه تغض البصر؟ تغض البصر المراه؟ طبعا تغض البصر، لان البعض يقول لا، غض البصر للرجال فقط، لا، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذ المرأة قد تفطن برجل. وما أهلك ثابت بن قيس، عارف ثابت بن قيس رضي الله عنه، ثابت بن قيس، إلا أن امرأته نظرت إلى أصحاب هم جايين كده وشكلوا شكل وحش، هم شكلهم إيه حلو، فقالت يعني كانت راضية بالأمر فتغير الحال. فلذلك ما يفسد المرأة إلا استطلاق النظر، كذلك الرجل. وغض البصر هذا نعمة عظيمة جدا من عمل الله عز وجل، لأن الإنسان إذا كان غض للبصر يلقي له في قلبه روح لفة سكينة ضياء. أما الإنسان إذا أطلق البصر وقع في قلبه شتات وعذاب. أذكر لما كنت في اليمن، طبعا اليمنيات يعني لا أدري الحال الآن، لكن وقتها كان لا يظهر الوجه إلا الأجانب، حتى كانوا يسموا لك إيه. وامرأة مرت بنا امرأة نصرانية، نصرانية عن الأجانب من النصرانية، فأحد الإخوة كان عزوب أعزب فرأى أنامل امرأة، يعني هي اليمنيات غالبا برضو موضوع الجوانتي ده بإيه بيتسهلوا فيه، وممكن يبقى اليد تحت الإيه بالخمار، فرأى يد امرأة. فأذكر الموقف، أنا كان جالس معي فجلس يتململ وجهه أحمر ويتململ، وأنا أريد أن أذهب أرجع إلى مصر وأريد وأريد وحالته مضطربة. فقلت له ما بك؟ قال رأيت أنامل يد امرأة، والله أنا كنت أموت من الضحك. فقلت الحمد لله أن ربنا جعل هنا في هذه البلاد لا نرى إلا أنامل المرأة، وفعلا ما سكن حتى عاد وتزوج. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، يصرف الإيه الوجه بتاعه حتى هو لا ينظر وهي أيضا لا تنظر. ما قاله غض البصر إذ هي تنظر أيضا، تحول وجهه إلى الجانب الآخر. وفي حديث إنه كلما صرف عاد وهي أيضا تنظر، كلما صرفه عاد. فقالت إن فريض الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. في أقوال قيل إنها من نفس المنطقة، يعني المنطقة قريبة بينها وبين أرض الحج، وقيل كان معها، وقيل سألت حتى تحج عنه من عام قابل أو غير. فقالت إن أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. هذا يجوز للمرأة أن يعني تحج عن الرجل، والرجل يحج عن المرأة إلى آخره. قول قولي هذا أصلا ليس بسبب